أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فبعون الله تعالى نستكمل ما توقفنا عنده من إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الشيخ ذكر في هذه الجزئية آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى. الأولى قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والثانية قوله تعالى: قالت اليهود يد الله مغلولة. الشيخ كما تعلمون في هذا الجزء من هذا الكتاب المبارك بيستدل على صفات الله تبارك وتعالى من كتاب الله. وابتداء قلنا بأن صفة اليدين من الصفات الذاتية وكمان الخبرية. خبرية ليه؟ بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، يعني كما تعلمون هذا الكلام أحب أن أكرره كثيرا من أجل أن نحتفظ به في أذهاننا، لأن هذا يؤكد على عقيدة أهل السنة والجماعة. هل يجوز أن أقول صفة فعلية؟ لا يجوز أن أقول صفة فعلية، لأن هذه صفة متعلقة بذات الله لا تتفك عنه. هل يجوز أن أقول أنها صفة معنوية، أي من صفات المعنى كالعلم والقدرة والعظمة والعلم والحكمة؟ لا، لأنها كما قلنا بالنسبة لنا أجزاء وبعض. وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأكد على هذه الصفة، صفة اليدين، منها في حديث الشفاعة الطويل قال صلى الله عليه وسلم: فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وعند الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله على منابر النور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. وعند مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وعند البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: ربنا لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، الخير في يديك. قلنا بأن ورد التسمية فورد لفظ الأيدي لقوله تعالى لما عملت أيدينا أنعام، وقوله قالت اليهود يد الله مغلولة في الإفراد، ورد في قوله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ورد بالإفراد، ورد بالتثنية، ورد إيه؟ بالجمع. فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ قلنا بأن لفظ الإفراد لبيان جنس الصفة وليس إيه؟ أنها يد واحدة. أما لفظ اليدين الاثنتين فهما على الحقيقة، الله تبارك وتعالى كما بين في هذه الآية وأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم أن له إيه؟ يدين. أما قوله في الجامع لما عملت أيدينا أنعاما فهذا على سبيل التعظيم، على سبيل التعظيم والتفخيم، وهذا معروف في لغة العرب أن يذكر اللفظ بصيغة الجمع ويراد به ذات القائل، ويكون هذا على سبيل إيه؟ التعظيم والتفخيم. وأوردنا أيضا كلام العلماء لابن خزيمة رحمه الله تعالى قال إن لله تعالى يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله، وابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى أيضا إن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان كما يليق بجلاله. هذا كلام ثابت في عقيدة أهل السنة والجماعة. وأوردنا في الدرس السابق أيضا أحد الفوائد التي ورد فيها إشكال عند المبتدعة ونفيهم لصفة اليدين وإرادهم أن الله تبارك وتعالى ليس له يد أو يدين على الحقيقة، بل هما دليل على القوة. واستدلوا بذلك بقول الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ولكن لفظ الأيدي هذا ليس معناه اليد الحقيقية، لأنه كما قال وسيتبين كلام الشيخ رحمه الله عليه أصل هذه الكلمة آديئيد، وهي من المركبات اللفظية التي تدل على القوة، أي بنيناها بقوة، بنيناها إيه؟ بقوة، وليست هذه فيها معنى اليد. خير الله تبارك وتعالى ذكرت في آيات كثيرة، فلفظ السماء بنيناها بأي كثير من الإخوة حتى يعني يقع في إشكال في هذه فيستدل بها على أن اليد معناها إيه؟ القوة. وهذا هو الذي وقع فيه المبتدعة وفسروا كل الآيات في هذه الصفة على أن معناها القوة أو النعمة. وقلنا بأن هناك حديث ورد فيه زيادة في أحد الأحاديث، وهي أيضا عند الإمام مسلم، طبعا لو أحد تكلم وعرض عليك الحديث وقال أن هذا الحديث في صحيح مسلم لن تستطيع أن تتكلم إلا إذا كنت عالما بحقيقة هذه المسألة. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله، يطوي الأراضين إيه؟ بشماله، ثم يقول أنا الملك أين المتكبرون. فهذا الحديث يعني حتى وقع في إشكال عند أهل السنة والجماعة أنفسهم، ولكن هذا الحديث كما بين العلماء قديما وحديثا أن لفظة بشماله لفظة شاذة، وماذا تعني شاذة؟ كما بينا أيضا في الدرس السابق، الشذوذ الذي يقع في متن الحديث هو أن يكون هناك راو من رواة هذا الحديث بعينه في طبقة من طبقاته خالف من هو أولى منه في طبقة السند، فروى زيادة في اللفظ مع أن الباقي كلهم رووها بلفظ آخر، وزاد على هذا أنهم مقبولون عنه. وأقول مقبول لأن الحديث ليس شرطا، الحديث الشاذ، أن يكون هناك من خالف الثقة فقط الذي هو أقل ثقة ممن خالفه، ولكن قد يخالف الصدوق من هو أكثر منه إتقانا وضبطا في طبقة الصدوق أيضا. ولذلك كان الصواب أن نقول مخالفة الأولى أو المقبول لمن هو أولى منه، لأننا لو قلنا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه لكان المعنى ضيق ومحصور. فمعنى هذا أن هذا الحديث بشماله، هذه اللفظة بشماله، رغم أن الحديث في صحيح مسلم، رغم أنه في صحيح مسلم، إلا أن زيادة بشماله جاءت شاذة تفرد بها عمرو بن حمزة عن سالم، وروى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر، فخالفهما هذا الراوي عمر بن حمزة. وقد تجد أحاديث أخرى في صحيح مسلم فيها شذوذ أيضا كما بينا في الدرس السابق، كحديث أفلح وأبيه انصرق، يعني خالف فيها أحد الرواة كل الرواة الثقات بزيادة هذا اللفظ، كلهم قالوا أفلح انصرق، كلهم قالوا هي رواية أفلح انصرق، ولكن هذا الحديث هذا الراوي ووحده الذي تفرد بهذه اللفظة وهي قوله أفلح وأبيه انصرق. فهذا الحديث كما قلنا فيه لفظة بشماله لفظة شاذة، وقد حكم عليه أيضا من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وحكم بأنها زيادة شاذة. الآيات التي استدل بها الشيخ رحمه الله عليه قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهي هذه اللفظة أو كتاب الله تبارك، اللفظ من كتاب الله تبارك وتعالى الذي أثبت لله يدي اثنتين. قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود هم أمة من بني إسرائيل، كما بين الشيخ العثيمين رحمه الله أنهم سموا بذلك إما نسبة إلى واحد من أبناء يعقوب يسمى يهوذا، وإما قيل عنهم يهود لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، والأمر سواء هذا أو ذاك، فهم طائفة من بني إسرائيل، هم طائفة من بني إسرائيل وهم الذين اتبعوا التوراة. هؤلاء القوم عرف عنهم الشدة والغلظة وقلة الأدب في عبادتهم لله تبارك وتعالى، حتى أنهم ابتدعوا وحرفوا وقالوا وتجرأوا على الله تبارك وتعالى، فمنها أنهم قالوا إن الله خلق السماوات والأرض ثم تعب فاستراح في يوم السبت. قالوا كثير، والتوراة عندهم مليئة بالتحريف والكفر والضلال، فاتهموا أنبياء الله تبارك وتعالى الاتهامات الباطلة. اتهموا لوط عليه السلام أنه زنى بابنتين، اتهموا نوح عليه السلام أنه شرب الخمر، اتهموا مريم أنها زنت وأن عيسى ولد زنا. قالوا كثيرا وفعلوا كثيرا، وهذه عقيدة هم يؤمنون بها إلى الآن يؤمنون بهذه العقائد الباطلة. أما عقيدتهم في ذات الله تبارك وتعالى فهي أعظم وأخطر وأقبح ما قالته اليهود، منها أنهم قالوا أن وقالت اليهود يد الله مغلولة، ومعنى مغلولة أنها محبوسة عن الإنفاق، ولا تجعل يدك مغلولة. مغلولة إلى عنقك، أي محبوسة. وسبب هذا الكلام الذي قالته اليهود أنهم أشكل عليهم أن هناك فقراء وأغنياء، أن هناك إيه؟ فقراء وأغنياء. فلماذا يحاسبون الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا يكون كل الناس أغنياء؟ فقالوا أن الذين جعلهم الله فقراء هذا بسبب البخل، لعنة الله عليه، هذا بسبب الحبس عنهم. ولذلك نبتت كما قلت في الدرس السابق، نبتت فكرة الشيوعية من عندهم، من عند اليهود. هذا الرجل المجرم الهالك والذي يدعى كارل ماركس يهودي، رجل من اليهود، وهو الذي نادى بالشيوعية والإلحاد وشيوع المال. ومعنى شيوع المال نفس هذه الفكرة، قالوا يا الله نفس الفكرة تماما قالوها، وقامت أمة من الأمم على هذه الفكرة، وقالوا بأن المال ينبغي أن يوزع على كل الناس، ما ينبغي أن يكون هناك فقير وأن يكون هناك غني. وبالفعل قامت أمة بأكملها الاتحاد السوفيتي على هذه الفكرة، كل الناس تعمل وتأكل وتشرب، ليس هناك فقير وليس هناك غني. حتى حينما إلى أنه حتى حينما وقع وسقط هذا الاتحاد الكافر الفاجر السوفيتي، وجدت أستاذ الجامعة الذي كان يعمل جامعيا وكان أكاديميا، وجدته ينزل إلى الطرقات والشوارع يبحث عن مصدر رزق بعد أن تحولت الشيوعية إلى رأسمالية أو كما فعلوا في أنظمتها. فهذا من الله تبارك وتعالى فضل، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، جعل فقراء وجعل أغنياء، ومن أجل هذا فرض الزكوات والصدقات وغيرها من الكفارات، لأن هناك فقراء وأغنياء، وجعل درجات عظمى لمن صبر على فقره، وجعل درجات أيضا لمن أعطاه المال فصبر على هذا المال. قالت اليهود يد الله مغلولة، فكان عقاب الله تبارك وتعالى لهم بأمرين. الأولى غلت أيديهم، غلت أيديهم أي حبست على الإنفاق. ما تجد يهوديا في الدنيا سخيا، أي يهودي في الدنيا بخيل بحكم الله القدري، هذا حكم قدري من الله تبارك وتعالى أن جعل أمة اليهود أمة إيه؟ أمة بخيلة رغم كثرة الأموال. يعني اليهود ما صعدوا في الفترة الأخيرة إلا بسيطرتهم على الاقتصاد العالمي، ورغم ذلك تجدهم أبخل خلق الله، أبخل خلق الله، حتى أنهم في وجودهم في فلسطين إذا احتلوا متر من الأرض مستحيل أنك ترجع اليهودي من هذا المكان، مش ممكن لما يحتلوا أرض إلا إيه؟ إلا بالقوة، وبيجوش إلا بالسك كما يقال، لا يخرجون من أرض إلا تحت القهر، أما أنهم يدخلون في أرض ويتركونها فهذا مستحيل بسبب إيه؟ بسبب بخلهم. ولعنوا بما قالوا، أي لحقتهم اللعنة، وفي إدراك وإلحاق اللعنة بهذه الأمة حكمة من حكم الله تبارك وتعالى، لأنهم حينما قالوا عن الله تبارك وتعالى أنه حبس وقالوا أن يده مغلولة، معنى ذلك أنها محبوسة، والله عز وجل موصوف بالكرم، وكرم الله تبارك وتعالى ليس في عطاء المادة فقط بل بعطاء الرحمة، فهي من عطاء الله عز وجل، يعني أشياء كثيرة جدا يوصف بها عطاء الله تبارك وتعالى. ومعنى اللعن الطرد من رحمة الله، فلأنهم قالوا هذا الكلام أدركتهم أيضا المنع من إيه؟ من رحمة الله تبارك وتعالى، ليس فقط أنهم يحبس عنهم خير من الدنيا، ولكن حبس عنهم رحمة الله تبارك وتعالى التي لحقت بهم اللعنة. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه إيه؟ مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولاحظ في الآية الأولى في قولهم يد الله مغلول، وفي آخر الآية قال بل يداه مبسوطتان. لماذا قالوا هنا بالإفراد؟ وقال الله أثبت لنفسه سبحانه وتعالى يدي بل يداه مبسوطتين. بيقول العلماء لأنهم حينما قالوا يد الله مغلولة أنهم بالغوا في اتهام الله بالكفر، عليهم لعائن الله، بالغوا جدا، لأن الذي يعطي بيد واحدة يختلف عن الذي يعطي بيدين، اللي بيدي باليدين هو أكثر كرم، إنما اللي بيعطي باليد الواحدة هو أقل كرم، فالله عز وجل أثبت أنه يعطي بيدين سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذه أمة اليهود قالوا عن الله تبارك وتعالى هذا الكلام الباطل الفاجر الكافر، والذي عاقبهم الله تبارك وتعالى بسببه بهذه العقوبات التي ذكرت. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: فالآيتان السابقتان فيهما إثبات صفة اليدين لله عز وجل، ولكن قد يقول قائل إن لله أكثر من يدين، وهذه الجزئية التي تكلمنا عنها فيما ورد بلفظ الإفراد والتثنية والجمع، وقد يعني تكلمنا عنهما باختصار، ويبقى أن يعني لكم مراجعة هذا وقراءته بالتفصيل. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا قال قائل أنتم تثبتون أن لله تعالى يدا حقيقية، ونحن لا نعلم من الأيدي إلا أيادي المخلوقين، فيلزم من كلامكم تشبيه الخالق بالمخلوق. هذا من الشبه التي عند المبتدعة، نحن لا نعلم من الأيدي إلا اليد الحقيقية، يد البني آدم، ونحن لا نعلم من إلا أيادي المخلوق، فيلزم من كلامكم تشبيه الخالق بالمخلوق. يقول الشيخ رحمه الله: فالجواب أن نقول لا يلزم من إثبات اليد لله تبارك وتعالى أن نمثل الخالق بالمخلوق، لأن إثبات اليد جاء في القرآن والسنة وإجماع السلف، ونفي مماثلة الخالق للمخلوق يدل عليه الشرع والعقل والحس. ليس معنى أننا نثبت لله تبارك وتعالى يد حقيقية أنها نشبهها أو نمثلها بيد المخلوق، هذا بعيد جدا، لأن الله تبارك وتعالى كما بين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت له سبحانه وتعالى اليدين، ونثبت له الأصابع كما بينت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل يلزم من هذا المشابهة؟ هل يلزم من هذا المماثلة بالمخلوق؟ هذا لا يلزم، لأنه ليس كمثله شيء. والعقل لا يرفض هذا بل يقبله، لأنك لو أثبتت يد ستثبت آلاف الأيادي، يد الجمل، يد الأسد، يد الطائر، ها؟ كل هذه آيات يطلق عليها لفظ اليد، ولكن اختلفت أم لا؟ اختلفت بطبيعة الحال، ولكن أليس الله تبارك وتعالى أولى؟ إذا نحن يعني نقول يعني أفضل الآيات هي أيدي الإنسان بالنسبة لآيات المخلوقات، ولكن هل يلزم أن يكون إطلاق لفظ اليد يد الله تبارك وتعالى ومشاركة اليد يد الإنسان والمخلوقين يلزم أن تكون مثلها؟ لا يلزم، وذلك أنه لم يلزم أن تكون يد الإنسان كيد باقي المخلوقات، فالله أولى من هذا كله كما بينا في حديث الأولو في قياس الأولوية، أنه ما ثبت للمخلوق من الكمال فالخالق أولى به، وما نزه المخلوق عنه ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أولى، وما نزه عنه المخلوق من العيب والنقص فالخالق أولى أن ينزه عنه. مخالف أهل السنة والجماعة من المعتزلة والجهمية والأشعرية ينكرون أن يكون لله تبارك وتعالى صفة اليدين على الحقيقة، وقالوا بأن المعنى النعمة والقوة والقدرة، وهذا كلام مضبوط، لأن الآيات تدل على هذا لقوله تبارك وتعالى: ومنعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو على تقدير هؤلاء لما خلقت بنعمتي أو لما خلقت بقدرتي، نعم كل المخلوقات خلقت بقدرة الله، ولكن لماذا جعل الله تبارك وتعالى الأفضلية لآدم؟ لأنه خلقه إيه؟ خلقه بيده، خصه سبحانه وتعالى عن باقي المخلوقات أن خلقه بيده، ولذلك ألزم إبليس أن يسجد له. ولما جاء إبليس يعني يرد أمر الله تبارك وتعالى، نفى عن آدم عليه السلام هذه الأفضلية وقال أسجد لمن خلقت طينا؟ الله تبارك وتعالى قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذه بينسب له الفضيلة، أنه ميز عن باقي المخلوقات أن خلقه الله تبارك وتعالى بيديه. معنى أن خلقه بيديه هذه فضيلة عن باقي المخلوقات، كل المخلوقات خلقت بقوله كن فيكون. أما آدم عليه السلام فهذا الجسد العينين دول يعني لمستهم يد الله تبارك وتعالى وخلقهما، فكيف تتخيل خلق الله تبارك وتعالى بهذه الخصوصية؟ وضع له الكبد، وضع له الطحال، وضع له القلب، وضع له كل هذه الأعضاء التي وضعها في بدنه، ووضع له الخلايا التي لا ترى. يعني هذا من عجيب خلق الله تبارك وتعالى، ولذلك فضل آدم بهذه الفضيلة أن خلقه الله إليه. فجاء إبليس ورفض هذه الفضيلة وقال أسجد لمن خلقت طينا، يعني أعاد الأصل في خلق آدم إلى الطين لأنه خلق من نار، فجاء بالقياس الباطل اللي هو قياس هؤلاء المبتدعة، يعني فضل النار على الطين، فضل النار على الطين. ولكن الله تبارك وتعالى حينما رد عليه قوله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهذه الصفة من الصفات الهامة المشهورة في الصفات لله أو إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. في أحد عنده سؤال في صفة اليدين؟ أظن أنتم احتويتم هذه المسألة جيدة. المسألة دي أشهر حاجة فيه لفظة بشمال، أنت كده هتبقى أستاذ بالعقل، يعني أنت هتثبت الأول، اثبت لي صفة اليدين حاجة تكون محفورة بقى في الذهن. أنت قاعد في جلسة، قاعد في محاضرة، سئلت عن هذا السؤال، بتثبت الأدلة يا عم الشيخ؟ بل يراه مبسوطة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأحاديث أيضا كما سيأتي. طيب واحد قال لك يا عم الشيخ ربنا سبحانه وتعالى ذكر لفظ اليد بلفظ الإفراد وذكرها بالجمع وذكرها بالسكيت، ماذا نفعل؟ الإفراد بين الجنس، بين الجنس اللي هي الصفة، أصل الصفة. نعم. والجمع للتعظيم والتفخيم. نعم، واحد قال لك طب في سؤال يعني عيب ما ينفعش نذكر الشمال، الشمال دي معيبة، والنبي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى صفة الشمال، قال فيغزو الأراضين بشماله، هنقول له إيه؟ زيادة شاذة زيادة شاذة زيادة زيادة، والله الكلام ده يعني لو أنت حافظه تماما وأنت هتبقى أستاذ عقيدة، يعني في هذه المسألة خلاص أغلقت هذه المسألة. طيب لا واحد قال لك الشمال يا رب معلوم بالشمال شاذة، لفظ مش الحديث شاذ، اللفظة هي ايه؟ لفظة الشاذ، لأن الحديث صحيح مسلم، اللفظة فقط ايه؟ شاذة يعني غير محفوظة، ردها العلماء. طيب واحد يقول لك مثلا طيب الله عز وجل بيقول والسماء بنيناها بأيد، روح جايب لك اللفظ ده هو معناه أنه القوة عشان يثبت لك ان هذه الصفة معناها القوة وليس معناها اليد الحقيقية. تقول له ايه؟ هو ليس اليد، المعنى هنا ليس اليد الحقيقية ولكن معناها هو التركيب اللفظ نفسه ملوش دعوة باليد الحقيقية، لا معناه لما نرجعه لاصله من آدى يئيد، آدى يئيد هذا لفظ آخر خالص غير مختص ايه؟ باليد خالص، ده أصله في اللغة آدى يئيب، تمام؟ إنما اليد الحقيقية التي ثبتت لله تبارك وتعالى في الآية. معناها القوة. معناها القوة. كان في عالمين ردوا على اللي هو الحديث الشاذ ده، قالوا اللي هو تعالوا اسمهم علماء، اثنين علماء كانوا حضرتك سبقتهم كانوا ردوا على الحديث اللي هو الشمال. نعم. اسمه غير البهقي من كثير، منهم ابن خزيمه كان ذكر قال ان تعالوا. نعم، ومنهم ابن خزيمه ومنهم الشيخ الالباني في المعاصرين وعلماء السعوديه كلهم. هذا حكم على رد العلماء اللي هو تعالى الله على ان يكون له شمال. يعني الشمال بالنسبه لنا لفظ ايه؟ يعني معيب. تقدر تكتب بلاك الشمال؟ هتكتب راسها هتبقى زي نبش الفراخ. ها؟ تقدر بقى تجيب الشاكوش وتشتغل بلاك الشمال تبقى زي اليمين؟ معيب. فهل يجوز ان يوصف الله تبارك وتعالى بهذا؟ لا يجوز، لا يجوز. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين. مع كل هذا وذاك نقول ايه؟ ليس الدباجه اللي احنا ايه نتكلم بها دايما. قال الشيخ رحمه الله: اثبات العينين لله تعالى. اثبات العينين لله تعالى. ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة آيات، قوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، وقوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الآية الأولى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بأعيننا هنا أي نحن معك، نحن معك، نحفظك ونرعاك ونعتني بك. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في هذه الآية الكريمة: إثبات العين لله تبارك وتعالى. إثبات العين لله تبارك وتعالى، لكنها جاءت بصيغة الجمع. جاءت ايه؟ بصيغة الجمع بأعيننا. برضو نرد كما رددنا ايه؟ في اليدين انهما عينان، انهما ايه؟ عينان، ولكن وردت هنا بصيغة الجمع لايه؟ للتعظيم والمباهاة سبحانه وتعالى. والعين من الصفات الذاتية الخبرية، لأنه لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى. زي ما قلنا الصفات الخبرية صفات لازمة لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه. فالعين بعض من الوجه، العين جزء من الوجه، والوجه بعض من الجسم، الوجه بعض من الجسم، لكنها بالنسبة لله لا يجوز أن نقول عنها هذا. لا يجوز ايه؟ احنا بالنسبه نقول العين جزء منك، والوجه جزء منك ايضا، العين جزء من الوجه، والوجه جزء من البدن. هذا بالنسبه لنا، ولكن ينفع نقول هذا عن الله تبارك وتعالى؟ لا، احنا نثبت، نقف فقط على الايه؟ مواطن الاثبات بالدليل. لا نستطيع ان نتصور او نشكل او نرسم صوره. ما ينفعش ايه؟ نرسم صورة في أذهاننا، هذا لا يحق لنا، ولكن نحن بنثبت إيه؟ بنثبت معاني، بنثبت معاني ونفوض كيفيات، لأن ذهنك مهما سبح في الخيال لا يستطيع أن يصور هذا الجلال وهذه العظمة. هو بيقول يعني حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه مد البصر. يعني لو كشف عن وجهه يعني لاحترقت كل ما وصل إليه لجلال هذا المنظر العظيم لله تبارك وتعالى. كذلك التجلي لجبل الطور، ماذا حدث له؟ فلما تجلى ربه للجبل جعل لا تستطيع المخلوقات أن ترى هذا المشهد، فكيف بتصوره؟ ولذلك أعطانا الله تبارك وتعالى من العلم ما يتناسب مع إمكانياتنا وقدراتنا. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفل البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. طب ربنا أعطانا من كلامه قد إيه؟ بالنسبة لهذا البحر وفي الآية الأخرى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلماته. يعني بحر البحور بتاعته تبقى حبر تتحول إلى حبر ويكتب بها كلام الله هينفد سبع بحار والكلمات إيه؟ لا تنفد. طب هذا الكتاب الذي بين أيدينا بالنسبة لهذا الحبر الكثير يعني شيء قليل فأعطانا الله تبارك وتعالى من علمه وخطابه لنا ما يتناسب مع بشريتنا ومع عقولنا. فعين الله تبارك وتعالى الثابتة هي من صفاته الذاتية الخبرية. وهنا يتكلم الشيخ رحمه الله ويريد حديثا هو من أشهر الأحاديث التي استدل بها العلماء على إثبات العين لله تبارك وتعالى وهو حديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الدجال يأتي لادعاء ولا النبوة؟ لا، يدعي أنه إله ويدعو الناس إلى عبادته ويأتي بعيب ظاهر واضح وظاهر. واحد بيدعي أنه إله، طب الإله ما يعرفش يصلح نفسه ليه؟ ينفع الإله ما يصلحش نفسه؟ عينه مفقوعة ما ينفعش يصلحها؟ يعني هذا أول دليل على بطلان دعواه. ومع ذلك فيه ناس هتقبل، في ناس ايه؟ هتقبل هذه الدعوة. في ناس مهاويس كثيرين، هناك ناس عندهم خلل في عقولهم كثر يقبلون هذا ولا يفكرون، كما يقال أن هناك من يفكر بحذاء أو بقدم. هذا أمامه من يدعي الألوهية وعينه ايه؟ عين بطافين أعور. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور. هذا الحديث يبين شيئين، يبين إثبات الصفة العينين، ويثبت أيضا أنهما اثنين، لأن الأعور معناه اللي عينه فيها عور، شوف مش اللي عين واحدة. وفي حديث آخر كأنها عنبة طافية، عنبة مفقوعة، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت العين ويثبت أنهما اثنتين. ثم يريد هنا الشيخ رحمه الله شبهة من الجهمية المعطلة، يقول قالت المعطلة أجلبتم علينا بالخيل والرجل في إنكاركم علينا التأويل، وأنتم أولتم فأخرجتم الآية عن ظاهره، الله يقول فإنك بأعيننا فخذوا بالظاهر، وإذا أخذتم بالظاهر كفرتم، وإذا لم تأخذوا بالظاهر تناقضتم، فمرة تقولون يجوز التأويل ومرة تقولون لا يجوز التأويل. ده كلام الجهمية، يعني يشكلون الأمور على أهل السنة والجماعة وتسمونه تحريفا، وهل هذا إلا التحكم بدين الله؟ قلنا نأخذ بالظاهر وعلى الرأس وعلى العين وهي طريقتنا ولا نخالف. قالوا الظاهر في الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعين الله وصف العين كما تقول زيد بالبيت، زيد بالمسجد، فالباء للظرفية، فيكون زيد داخل البيت وداخل المسجد، فيكون قوله بأعيننا أي داخل أعيننا. وإذا قلتم بهذا كفرتم لأنكم جعلتم الله محلا للخلائق فأنتم حلولية، وإن لم تقولوا به تناقضتم. ده كلام الجهمية في ردهم إثبات الصفة لله تبارك وتعالى واستدلوا بقوله تعالى فإنك بأعيننا، أشكل عليهم أن الباء هنا للظرفية، وهم أيضا من أجهل الناس باللغة العربية، من أجهل الناس باللغة العربية. وقالوا ظاهر هذه الشبهة أنهم قالوا أن الباء للظرفية، معنى ذلك أن الله يثبت أن محمد بعينه في داخل العين صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون دخلوا في إشكال أيضا وهو إشكال الحلول، فكيف ينبغي هذا أنه بداخل العين؟ فرد عليهم العلماء ردا مختصرا وقالوا ونفوا أن الباء هنا للظرفية، أنها إيه؟ للظرفية، بل هي للمصاحبة كقوله تبارك وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. كان السياق يقتضي أن يقول على، يعني واحد هيصلب واحد على العمود، هيفتح العمود ويدخله في ويقفل عليه، ده معناه ايه؟ في، يعني تقول ليه الأخ هاني في البيت، في البيت، في البيت يبقى ايه؟ داخل الجدران، تمام؟ طيب لماذا قال فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، مع أن السياق يقتضي على، فهناك فارق بين الظرف والمصاحبة. فلفظ فرعون هذا جاء في سياق المبالغة في التعذيب، أي من شدة التعذيب كاد أن يدخلهم داخل إيه؟ جذوع النخل، وإلا فهم مصلوبون على الخشب فقط أو على جذوع النخل. فالباء هنا باء المصاحبة، باء المصاحبة، مصاحبة يعني نرعاك بأعيننا، نحفظك، ننظر إليك، نتابعك. ولكن هل هذا ينفي الرؤية؟ هل هذا ينفي الرؤية؟ لا، بل فيها إثبات الرؤية مع إثبات الصفة، يعني نثبت الرؤية لله تبارك كما سيأتي أيضا مع إثبات إيه؟ الصفة. المبتدعة من الأشعرية والمعتزلة بينفوا عن الله تبارك وتعالى الصفة الحقيقية ولكن يثبتون الرؤية، طب هتيجي ازاي؟ عقلا ما تجيش، قال لك احنا هنثبت لله رؤية بس مش هنثبت ايه؟ صفة. وهل هناك رؤية بدون صفة ذاتية؟ يعني أنت ترى من غير عين الذات، ينفع يتسق مع العقل؟ ولكن هؤلاء كبروا وخالفوا العقول من أجل إثبات الأهواء، من أجل التمسك بأهوائهم، هم قالوا هذا، أننا نثبت الرؤية ولكن ننفي إيه؟ الصفة، هذا من ضلاله. فإذا قال لك قائل ماذا تقول في قوله بأعيننا وأن الباء للظرفية، نقول له لا، هذه باء للمصاحبة، والشيخ رحمه الله يرد هنا، قال قلنا لهم معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر القرآن، وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن كفرتم، لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر وضلال فهو كافر ضال، فأنتم توبوا إلى الله من قولكم إن هذا هو ظاهر اللفظ، واسألوا جميع أهل اللغة من الشعراء والخطباء هل يقصدون بمثل هذه العبارة أن الإنسان المنظور إلى العين حال في جفن العين؟ أنا أي واحد تسأله المقصود يقول لك أنت في عيني، في عيني من جوه، معناه أنه دخل في عينه؟ ها؟ ولا معناها ليه معنى آخر؟ معنى العناية والرعاية وغير ذلك، وهذا من اللطف استكمالا لكلام الشيخ العثيمين رحمه الله. يقول فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه وألزمونا به لا يرد في اللغة العربية، فضلا عن أن يكون مضافا إلى الرب عز وجل، فإضافته إلى الرب كفر منكر، الكلام اللي هم ذكروه هذا، وهو منكر لغة وشرعا وعقلا. فإن قيل بماذا تفسرون الباء في قوله بأعيننا؟ قلنا نفسرها بالمصاحبة، نفسرها ايه؟ بالمصاحبة، وليست للظرف، يعني المكان. إذا قلت أنت بعيني يعني أن عيني تصحبك وتنظر إليك، ده المعنى، عيني تصحبك وتنظر إليك. طبعا كما سيأتي، واصنع الفلك بأعيننا، اصنع الفلك بأعيننا، لو بالظرفية تستقيم ازاي؟ بأعيننا، يعني موسى، يعني نوح عليه السلام بيصنع الفلك ويجيب الألواح يقطعها ويضمها إلى بعضها، ولم يكن أحد يعرف السفينة من أهل الأرض آنذاك، وجاءت هذا بإلهام ووحي من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يلهمه ويوحي إليه أثناء إيه؟ معنى ذلك أنه ينظر إليه أم لا؟ ينظر إليه، هي بالمصاحبة، هي بالمصاحبة، تفسر بالمصاحبة. واصنع الفلك بأعيننا، أي برؤيتنا لك وعنايتنا لك. كذلك في موسى عليه السلام، ولتصنع، ودي طبعا فيها عجيبة من عجائب قدرة الله تبارك وتعالى، صنع موسى عليه السلام كان من عجائب قدرة الله عز وجل، فأم ألقته في البحر، تمام، وبعد ذلك بإلهام من الله عز وجل وذهب إلى فرعون. هنا ذهب الصنع على العين، بدأ الصنع إيه؟ على العين، حينما أحبته امرأة فرعون، وحينما استثناه فرعون من القتل، وحينما تربى في القصر والجاه والعز والنبة، هي صناعة العين الله أم لا؟ هل كان فرعون يعلم من هذا شيء؟ دي من عجيبة هذه الآية، بأعيننا وتصنع إيه؟ على عيني بعناية الله تبارك وتعالى. أن عيني تصحبك وتنظر إليك لا تنفك عنك، فالمعنى أن الله عز وجل يقول لنبيه اصبر لحكم الله فإنك محوط بعنايتنا وبرؤيتنا، يعني محاط بالرؤية الحقيقية، بالرؤية والنظر، وهذه الرؤية الحقيقية التي جاءت من لوازم النصر، من لوازم ايه؟ نصر للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها عناية أم لا؟ فيها حفظ، فيها بركة، فيها أشياء كثيرة جدا، فهي محوطة بالعناية وبالرؤية، حتى لا ينالك أحد بسوء، ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية، مستحيل أن يكون هذا. لأنه يقتضي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الله، وهذا محال. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوطب بذلك وهو في الأرض، فإذا قلتم إنه كان في عين الله كانت دلالة القرآن كذبا. ينفعش، يبقى نروح بقى عند إيه؟ جماعة المخرفين كالصوفية اللي هو بيقفز يروح مكة في لمح البصر، راح يحج كده بالبتاع بالبهالة بتاعته. وأيضا فإن، وهذا وجه آخر في بطلان دعوى أن ظاهر القرآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عين الله، وطبعا هذا محال. يتبقى لنا آيتين لإثبات العينين لله تبارك وتعالى، نترك هذا للدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكتفي بهذا القدر، وأسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ونقوله قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا